أيضا كذلك من العيوب، من عيوب النفس، كثرة الكلام على حساب العمل. هذا العيب ينبغي أن نفهمه بهذا التوازن. حينما يكثر الكلام ويقل العمل، حينما يفتن الإنسان بالكلام وكثرة الكلام ثم يتضرر عنده العمل، هنا وقع عيب في النفس. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. حينما يقول الإنسان ما لا يفعل، هنا وقع في عيب النفس. وإذا أردنا البحث عن هذا العيب من أين نشأ، لماذا حدث عنده كلام ولم يحدث عنده عمل، لوجدنا المنشأ يكون بعدة أسباب. السبب الأول البحث عن الأسهل، النفس تبحث عن الأسهل والكلام أسهل، وأيضا فيه إرضاء للنفس. الكلام عادة يرضي النفس، لما يتكلم الإنسان ولما يخبر الإنسان عن نيته وعن أفعاله وعن أنه سيفعل وأنه سيضع وأنه هذا يوجد شعور رضا لدى النفس. وكذلك أيضا طلب الراحة، فالنفس تحب الراحة، والكلام مريح ليس مثل العمل، العمل مزعج ويحتاج إلى مشقة ويحتاج إلى كلفة. وإذا أردنا أن نعالج هذه القضية فإن العلاج يكون بعدة أشياء. أولا الحرص على العمل، أن يكون الإنسان حريصا على أن يكون المدار عنده هو العمل وأن يبادر بالأعمال. وأيضا قضية المحاسبة، أن يحاسب الإنسان نفسه على كلامه. وفي هذه الحالة حينما يحاسب الإنسان نفسه على كلامه سيكون كلامه محفزا له. أما إذا كان يلقي الكلام بدون محاسبة ستكثر عندنا وتكبر عندنا دائرة الكلام ويقل عندنا دائرة العمل، وهذا هو الأمر الذي فيه خطورة وتبدأ فيه بذرة العيب. ونحن نتكلم يا إخوة عن عيب في النفس يكبر مع الأيام. وكذلك أيضا من ضمن العلاجات أن يعلم الإنسان أن المحك الحقيقي للنفس هو أن يأطرها على العمل. فقضية مثلا معرفة الإنسان بالنوافل، ومعرفة الإنسان بالطاعات، ومعرفة الإنسان ببر الوالدين وقصص بر الوالدين ليست كافية بقدر ما أن يبادر ويفعل بفعل ويبر والده ويكون بارا بهما، يعني فعله هو الكلام الحقيقي وهو المدار الحقيقي. وهذا طبعا يعود على السلوك بالاستقامة. حينما يبدأ الإنسان أن يقلل من قضية الكلام وينشغل فعلا بالعمل والمبادرة والجدية، فهذا لا شك أنه سيقيم السلوك، سيكون سلوكا مستقيما. ومن أوائل الكتب التي ألف فيها السلف كتب بعنوان الصمت، أن يكثر الإنسان من الصمت وينشغل بالذكر، يشغل نفسه بالذكر ويبدأ مع ذلك العمل.